السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل المستمعين الكرام ضمن حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الحاج الدكتور محمد الفايد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ومتخصص في التغذية والزراعة. أهلا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. موضوع حلقة هذا المساء بإذن الله سوف نتحدث عن القلقاس أو البطاطا القصبية كما كنقولوا لها. يطلق اسم البطاطا القصبية أو القلقاس على هذا النبات في المغرب نظرا لتشابهه مع جذور القصب. نعم. ونبات القلقاس أو البطاطا القصبية من النباتات الخريفية بامتياز، ويكون في شهر أكتوبر إلى شهر دجنبر، ويتزامن نبات القلقاس مع البطاطا الحلوة والرمان والحوامض والسفرجل والبلوط. وتعتبر البطاطا القصبية أو القلقاس من الخضر العالية أو عالية القيمة، قيمة الغذائية، حيث تعتبر من أهم المصادر لسكر الإينولين الذي يصنف مع الألياف الغذائية المتخمرة وبعض المكونات الأخرى، ومنها الأملاح المعدنية مثل المنغنيز وبكتيريا البيفيدوس، وتعتبر من العوامل البيولوجية التي تحفظ الجسم من كثير من الاضطرابات الفيزيولوجية على مستوى أو في مستوى الدم. وتحتوي البطاطا القصبية على البوتاسيوم وفيتامين سي مع نسبة عالية من الألياف الغذائية، فالبطاطا القصبية تكون من أحسن الأغذية للمصابين بارتفاع الضغط والسكري. ونظرا لأهمية العناصر الغذائية التي تحتوي عليها البطاطا القصبية، فهي تدخل ضمن الأغذية التي تعيد توازن الجسم وتساعد على ضبط السكر وخفض الضغط الدموي وتنظيف القولون وتنشيط الجهاز الهضمي. والبطاطا القصبية تدخل أيضا في تغذية المصابين بارتفاع الكوليسترول والإمساك وفقر الدم وألام المفاصل وتسوس الأسنان، وتستهلك كعصير طازج أو كشربة أو كخضرة. إذن لن أطيل عليكم، كل هذه الخصائص سوف نناقشها رفقة الدكتور محمد الفايد بإذن الله. مستمعي الكرام، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 0537-66-1726 أو 0537-68-51-00، وعبر البريد العادي للبرنامج برنامج نخل رمان، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، 1 زنقة البريهي، الرباط، أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان @snrt.ma. دكتور محمد الفايد، هل فعلا البطاطا القصبية لها كل هذه الخصائص القيمة الغذائية رغم أن شكلها لا يوحي بذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأشياء يعني ما شاء الله التي خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكوكب الأرضي، الكوكب الأخضر. نعم. وأن يعني حتى ولو تكلمنا سنين وسنين لا يمكن أن نحصي هذه الأشياء، كما يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان. أكيد. لا يمكن، الإنسان لظلوم كفار. نعم. ثم هناك والله سبحانه وتعالى يعني يضعنا أمام أنفسنا: وآتاكم من كل ما سألتم، يعني وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيوة. إن الإنسان لظلوم كفار. حتى الأشياء التي لم نسأل الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا. فلا يمكن للإنسان أن يحيط علم بهذه الأشياء. ثم هذا من جهة، من جهة أخرى أن بلدان المغرب العربي والمغرب على الخصوص أنه من البلدان التي يجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، خصوصا أن الآن الإعلام يعني الفضائي والإعلام يعني المرئي، أصبح المغاربة الآن يرون في الفضائيات يعني ما يقع في العالم من مجاعة ومن خصاص بعض المكونات وأشياء، ويرون هذه اللائحة الطويلة التي خلق الله سبحانه وتعالى في هذا البلد. فنبات القلقاس باللغة العربية، رغم أن القلقاس ليس كلمة إنما هي في القاموس المصري فقط، أما التسمية المغربية هي أحسن، البطاطا القصبية. لماذا؟ لأن هي تشبه جذور القصب، ولذلك سموها بالبطاطا القصبية. وهي خضرة خريفية بامتياز، لأنها الآن شهر 9 و10 وتبقى حتى لشهر 11، وممكن الناس يخزنوها في في في في المجمد. في المجمد نعم، وتبقى شهرين ثلاثة أشهر أخرى، ما كاين مشكل. جيد. ثم أن نلاحظ على أن مع الأسف الشديد أن المنتوجات الزراعية التي توجد في البلدان المصنعة يعني صنعوا منها أشياء وغزوا بها العالم، أن الأشياء التي لا تنبت عندهم لا يتكلمون عنها أبداً. لا يمكن أن يتكلم الفرنسيون أو الألمان عن البطاطا القصبية، لا يمكن، لأنها لا توجد في أوروبا. لأنها يعني هي لا تتطلب ماء كثير، ويعني من النباتات المتوسطية يعني باعتدال من المناخ المعتدل، ثم كذلك حرارة يعني حرارة معتدلة، وهي الشروط التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البلد. حتى خطوط الطول وخطوط العرض لما نرى هذه المنطقة نجدها أنها من أحسن المناطق التي خلق الله سبحانه وتعالى على الكون. فيما يخص التركيب الكيماوي لبطاطا القصبية، لكي لاحظوا النساء أنهم لا يحبون هذا النبات لأن شكله متجعد وأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى كل الأشياء القوية جعلها صعبة المنال. نلاحظ على أن مثلا تين الشوكي الهندية أحطها بأشواك، وهي رقم واحد في الفواكه التي خلق الله، رقم واحد متبوعة بالرمان. ثم نلاحظ على أن كذلك بعد المنتوجات الأخرى جعل فيها مذاق مر مثل الزيتون، أن القلقاس جعل له شكل هكذا في يعني براعم، شكل متبرعم، شكل غير محبب. نعم، وليس يعني شكل يعني سهل فيما يخص التقشير أو لما النساء يبغوا يحضروا ولا شيء، ولكن كنظن أنهم إلى زولوا هذوك البراعم الصغيرة خليوا البراعم الكبيرة وتغسل جيد، تنغسل تنقع في الماء أولا لأنك يكون فيها التراب، تكون شادة التراب وذلك شيء يعني، وتغسل بالماء والخل. من الأحسن بالماء والخل، لأن بعض النصائح يعني كما أقولها العمياء التي يعني تقول الغسل بماء جفيل، ولا يعني هذا خطر، هذا خطر. من ينصح بماء جفيل فيجب أن يكف لسانه عن الناس، لا لا لا لا, لا يمكن. لماذا؟ لأن ماء جفيل ممكن أن ننظف بأواني والأرض في المنزل والمرافق الصحية في المنزل، نعم، ولكن يجب أن لا، حتى الأواني التي تغسل بماء جفيل يجب أن تغسل جيدا، نعم، يجب أن تغسل بالماء 5 و6 مرات لكي لا يبقى فيها أثر. لأن دكتور حتى أنا سمعت يعني هذه من نعم. حتى أنا من ضمن الجمهور سمعت نصيحة أن يمكن أن ننقع يعني الماء قليل قطرات الجافيل مع الخس. نعم، هذا خطر، هذا خطر، ومن ينصح بهذا فليتق الله سبحانه وتعالى. هذا ليس علم، هذا خطر، وهذه الأشياء التي يجب أن نصححها في هذا المنبر، لأن كما أقول دائما فهذا المنبر لا يحتمل خطأ ولا يحتمل تضليل، ونحن لا نريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فماء جفيل ربما تكون هو الهيبوكلورايت يعني الصوديوم، ونعلم جيد أن باش يبقى هذاك يعني الحالة التأكسدية ديالو باش من الكلور ما يمشيش، لأنه هو غير ثابت انستابل، فكي ربما تضاف إليه بعض المؤكسدات القوية مثل الكرومات أو البيكرومات، وهنا يصبح أشياء خطيرة لهذه يجهلها المسلمين. نحن باحثين ولا يمكن أن نتكلم بما سمعت أو قال، أو نحن باحثون ونتكلم ببحث وتحليل العلم. أنا أنا, أنا أنا من في جمعية حماية المستهلك كنا متشددين مع إضافة جافيل في الماء، فهناك من ينصح بإضافة ملعقة جافيل في في في في الماء في بالنسبة للبوادي، ونحن في جمعية حماية المستهلك نحن يعني ننصح بعدم إضافة جافيل للماء، لأن هناك عندنا مشكل ديال الكلية الآن، الناس ولاو كيصفيو وباش من عليا كيف ما كان الحال ولو أننا خرجنا، ولكن كل المعلومات هي الغاية من البرنامج أننا نعطي أكبر عدد من المعلومات. وبالمناسبة نصحح هذه النصائح الخاطئة، يجب على الناس ألا يغسلوا الفواكه والخضر بماء جافيل، وأقولها 3 مرات، هذا هلاك، هذا ليس علم، وهذا ضلال. من الأحسن الخل، وأنا أقول دائما نحن مستعدون، أنا أقول بأن جافيل هو أخطر ما يكون، ومن الأشياء التي الآن أصبحت تسبب قرحة المعدة الهيليكوباكتير بيلوري هي ماء جافيل والاستعمال ماء جافيل، وحتى منظفات الأسنان إذا وصلت إلى المعدة ما خصناش يبلعوها، إذا ابتلعت ووصلت إلى المعدة فهي تشجع بكتيريا الهيليكوباكتير بيلوري. يعني نحن نتكلم بعلم، يعني ما لا لا ليس لدينا أي خلفية إن شاء الله، فيجب أن يعني إذا سمع الناس أن يبلغوا من لم يسمع، يعني ألا يضع جافيل مع كل الأشياء التي يأكل فيها الناس والتي يأكلها، يعني حتى الأواني يجب أن لا تغسل، فقط منظف للأرض وللمرافق، حل مراحل، حل أشياء، حل الحمام، نعم، تنظف، ولا حتى بعد الملابس اللي بغاو النساء يضيفوا الجافيل وإلا ضافوا جافيل الملابس خاصة تشلل خاصة تغسل من وراء جافيل يعني بكثرة. كنلاحظوا على أن جل أشياء الحساسية الجلدية الآن أن النساء ما كيغنسيوش ما كيشلوش مزيان حتى الآلات التصبين آلات التصبين الآن ربما النساء ياخذوا دوك الثياب الداخلية ويعاودوا يغسلوهم بالماء مزيان باش ما يبقاش فيهم أثر هذوك الآلات مساحيق التصبين وما إلى ذلك. نعود للقلقاس ممكن يديروا شوية خل لماذا؟ لأن الخل هو ليس خطر حمض الأسيتيك ليس خطر على الجسم ثم أن ما كيديروش واحد التركيز كتير كيديروا واحد 2% ولا 5% يعني ملعقة خل مع نص لتر ماء ثم بعد ما تغسل هذه بطاطا القصبية كيوضعوها 5 دقائق فهذا فهذا الماء بالخل ثم إن شاء الله يطيبوها ولا شيء. إذا كان هذا القلقاس يتناول طازج إلا بغوا الناس يأخذوه طازج وأحسن يتخى طازج من الأحسن يتقشر يحيدوا القشرة كلها ويحيدوا البراعم باش ما يبقاش أثر طين هذا تراب ولا أثر ميكروبات ثم تطحن تطحن مع ماء ليس مع حليب تطحن مع ماء وممكن يضيفوا لها نباتات أخرى يضيفوا خيار يضيفوا مثلا هذا البنجر الباربا يضيفوا أي حاجة لبغوا يزيدوا معها شيء. وهي غادي نتكلموا على الأشياء اللي قوية فيها هذه النبات القلقاس أو البطاطا القصبية أشياء قوية هي من الكوليسترول السكري ارتفاع الضغط السكري كوليسترول هالثلاثة هذو يعني يعني البطاطا القصبية يعني ما شاء الله يعني كتحد منهم بواحد الشكل يعني ملحوظ جدا. البطاطا القصبية هذا النبات النباتات القصبية أو خضرة البطاطا القصبية تحتوي على سكر الإنيولين بكمية هائلة يعني أكثر من البطاطا الحلوة اللي تكلمنا عليها. وسكر الإنيولين هو تماثل يعني هو جزيئة تتركب من سكر الفريكتوز والسكر الفريكتوز كما قلنا أنه لا يحتاج أنسولين لأن الأنسولين يحتاجها الجسم للسكريات الأخرى مثل الجلوكوز أو بعض السكريات التي يعني تستقلب إلى جلوكوز. فهذا القلقاس نبات القلقاس البطاطا القصبية كانت تعطى قبل اكتشاف الأنسولين كانت تعطى على شكل عصير طازج يعني كأس كبير كوب كبير في الصباح وكوب كبير في المساء طازجة مطحونة طازجة كانت تعطى لأصحاب السكري يعني هذه أبحاث يعني أجريناها هكذا يعني عن استعمالات والأصل ديال هذا النبات ونلاحظ على أن هناك ناس كيمشيوا للشبكة العنكبوتية أو يقرؤون في بعض الكتب أن لم أجد إلى حد الآن لم أجد أي نبات أصله عربي ولا بلدان المغرب العربي. لماذا؟ لأن ليس هناك تدوين وأن أمريكا اللاتينية وأن الهند وأن اليونان وأن الصين وذلك شيء كيدونوا فمن اللي كنمشيوا طبعا للبيبليوغرافيا من اللي كنمشيوا مثلا المراجع كان أي واحد يعني يرتكز على أي حاجة ألقاها حتى ولو كانت خاطئة. وأنا أقول نبات القلقاس ليس أصله أمريكا اللاتينية، البطاطا الحلوة ليس أصلها أمريكا اللاتينية، اللفت الأصفر ليس أصله أمريكا اللاتينية، التين الشوكي ليس أصله أمريكا اللاتينية. الناس بعيد كيلقاو حاجة مكتوبة مدونة صافي كياخذوها الأصل بحال في القانون قانون إما كيرجع لنابوليون إما كيرجع القانون اليوناني إما كيرجع لشي حاجة علاش لأنه خصو مرشي يرتكز عليه أما باش يرجع للشريعة ولا باش يرجع للأشياء اللي كانت في الخلافة الإسلامية لا غادي يقول لك هذه ما عارفينهاش أنا خصني ناخذ واحد المرتكز اللي ديالهم يعني. فهذه أشياء خاطئة لأن المشكل اللي عند العرب أنهم دونوا في واحد الفترة تسرقت الكتب مشات يعني خصوص فترة الاستعمار يعني من تطر يعني الكتب العرب كلها مشات لا الفلك ولا الطب ولا الزراعة ولا البيطرة ولا كل شيء يعني تتسرق فما عودوش دونوا يعني خصوص الآن فترة ما بعد الاستعمار ما كيبانش لنا تدوين كين تدوين غير في الآداب وفي الأشياء الفارغة ما كينش تدوين يعني اللي الأشياء التي تنفع الأمة أشياء اللي خاصة فهذا النبات هو أصله كل الكرة الأرضية كل المناخ المعتدل هو أصل هذه كل التربة المغرب العربي دول المغرب العربي تقريبا مش غير دول المغرب العربي يعني من سوريا فلسطين الأردن والمغرب العربي هذه بلدان فيها ماء وفيها نفس الطقس تقريبا وهذه هي الأصل ديال الخلائق ديال الله سبحانه وتعالى ما في ذلك النبات والحشرات والحيوانات وكلهم هذه المنطقة هذه فمنطقة تشبهها في المناخ كذلك وفي التربة هي أمريكا اللاتينية. لماذا؟ لأن تشبه هذه البلدان ديالنا يعني هذا تشبه لذلك أن التدوين الآن خصوص يعني هذه الحضارة الإسبانية اللي مشات لأمريكا اللاتينية كان هناك تدوين كبير وهذا التدوين مشى من إسبانيا لأن إسبانيا تدوين هذا دخلوا المسلمين يعني لما فتحوا الأندلس فكان أشياء أصلية هي عربية إسلامية أصلية ولكن الآن أصبحت أمريكية لاتينية أو أشياء هكذا ما شاء الله خص غير الباحثين ديالنا ديال هذه الدول العربيه شويه ينتبهوا لهذه المساله هذه، لان يعني هذه العلامه دي ماشي ما عمرو عاش ولا ما عمرو كان ولا هو اكبر الحضارات هي كانت في هذه المنطقه هذه. هذا هو اللي الناس خصهم يعرفوا هذه المسائل. ولذلك انا الان في المراجع ديالي لا ارتكز على هذه الاشياء، انما ارتكز على اشياء ديالي انا اللي ربما تكون هي اول مراجع اللي غادي نعاد الباحثين ياخذوا عليها ولا شيء. نبات القلقاس كاين في المغرب على كاين واحد الشكل شويه يميل الى الحمراء، وكاين واحد الشكل صفر صفر آه هو اللون ديالو ابيض اصفر هكا هكذا اصفر خفيف كان لون التبن هذا. هو موجوده في كل نواحي المغرب، يعني كاينه في سايس، كاينه في ملويه، كاينه في هذا في العروي جيت الناظور، كاينه في الشمال كاين بني عروس، كاينه في الغرب، كاينه في هي المنطقة العوامرة، المنطقة الغرب والمنطقة هذه كل هي منطقة الخضر بامتياز. كاينة في دكالة، كاينة في جيت الشتوكة لحد السوالم، كاينة في قصبة التادلة، كاينة في الشاوية، كاينة في يعني في جميع المناطق، كاينة في سوسماس الآن كاين هاد الزراعات الآن الكثيرة هي ديال السقوية هي في سوسماس، كاينة في تنسيف نواحي مراكش، هذه كلها مناطق يوجد فيها نبات القلقاس وينبت في المغرب كله، يعني المملكة كلها ممكن يزرعوا القلقاس. السكر الإنيلين الدور ديال يعني قليل ما يسمع عن سكر الإنيلين لأنه بحث حديث. سكر الإنيلين كيعطي الفريكتوز، وهذا السكر الإنيلين هي كيعتبر من الألياف الدائبة، لأن كاين ألياف التي لا تذوب بحال النخالة، وكاين ألياف دائبة اللي هي السيلولوز اللي كاينين في اللفت واللي كاينين في البطاطا الحلوة، بطاطا القصبية، بطاطا القصبية على رأس كل شيء والقرعة الحمراء، يعني هذه تجي على رأسهم. فهاد الخضر اللي غنية بالإنيولين، هي لائحة ديال ست خضر غنية بالإنيولين، هي يعني تصلح لأصحاب السكري بدون أي تحفظ. ثم سبحان الله القلقاس يجمع بين الإنيلين وما بين البوتاسيوم والفيتامين سي اللي لاحظنا، وكين واحد العنصر كما تفضلتي في المقدمة المونغانيز، هي ما فيهاش كاع الأملاح فيها ولكن المونغانيز عنده تركيز عالي، يعني مستوى عالي. الإنيلين والمونغانيز هو وسط غذائي لبكتيريا القولون، البكتيريا الصديقة. بكتيريا القولون كتاخذ، هو المونغانيز كيشجعها كيحفزها، ثم أنها كتاخذ الوقود ديالها يعني التغذية ديالها كتغذى على سكر الفريكتوز على سكر الإنيلين. هاد البكتيريا كتنشط في الجسم، علاش؟ لأن هي كتاخد هذوك الحمضيات الدهنية القصيرة السلسلة، منهم الهيدروكسيبيتيرات ومنهم الأسيتات ومنهم هذه البروبيونات. فهاد الحمضيات القصيرة خصوص الحمضيات ديال سي 2 وسي 4 الهيدروكسيبيتيرات هو اللي يعتبر يعني قوي في الـ في الـ في هذا. هاد السكريات هي اللي تعتبر قوية جدا. لماذا؟ لأن يأخذ الخلايا ديال الأمعاء تاخذها كوقود مباشره، هي اللي كتنشط خلايا القولون. ولذلك احنا كنسموها البكتيريا التعايشيه. معنى البكتيريا السامبيوتيك، معنى البكتيريا التعايشيه، هو انها تاخذ هذيك الاشياء من الامعاء، كتعطي الامعاء هذا الوقود، والامعاء كيوصلوا لها هذه المكونات، يعني تتعايش. لماذا سميناها البكتيريا الصديقه؟ فبدونها لا يكون جهاز هضمي مضبوط بدون هذه البكتيريا. يعني الله سبحانه وتعالى خلقها تعيش في القولون، منهم البيفيدوس، بكتيريا البيفيدوس وبكتيريا الحمض اللبني، هذه اللي كتنبت في حمض القولون، هي اللي كتخلي الجسم، هي اللي كتخلي الكوليسترول ينخفض، وهي اللي بالبوتاسيوم مع الاشياء الاخرى كتخلي انك تشد الصفراء ديال المراره، هي اللي كتخلي كذلك الضغط ينخفض. وهي بهذا العاملين هذو بجوج هاد العاملين انها كتخفف الدم، كيولي الدم جاري. ثم طبعا ما كيكونش امراض القلب والشرايين، علاش؟ لان لا يمكن، من المستحيل الناس اللي كياكلوا هاد الاشياء هذه من المستحيل يكون عندهم الهوموسيستاين في الشرايين، لان الشرايين بشنو اللي كيسدها؟ المشكل ديال الهوموسيستاين، انا الكوليسترول ما كيمشيش ديريكت، الكوليسترول غير بحال قلنا واحد جزيئة شريرة كتبقى تحفز هذوك الحواديت الخبيثة في الجسم فقط. أما والكوليسترول ما كيدير والو في الشرايين، اللي كيدير هو الهوموسيستين، كيحبس على الهوموسيستين باش ما تخرجش، كتبقى على شكل هوموسيستين، خاصها تولي سيستين باش تلاح، ما كتبقاش كتجمع تم هذا الهوموسيستين كتحفر هذوك الشرايين من داخل. علاش؟ لان الكوليسترول كيشجعها كيشدها كيخليها تم، ما كيحيد لها الاكسجين، ما كتاكسدش. هنا فين كاين المشكل؟ هذا هو الحادث اللي كيخلي الشرايين تسد، هو الهوموسيستين. ثم كاين واحد العامل اخر اللي كيخلي ديك النسيج ديال الشرايين كيكون متمدد، الاستيك، كيتجبد شويه، هو الحمض النيتري. وهذا الحمض النيتري لا ما كانش هذيك النسيج كيقصح كيولي قصح ما كيبقاش يتمدد، معنى الضغط الضغط كيطلع وما كيكونش واحد يعني دوره دمويه جيده. فهاد العوامل الانيلين مع المنغنيز سبحان الله، ثم البوتاسيوم مع الفيتامين سي اللي كاينين في هذا القلقاس، وفيه فلافونويدات كذلك، يعني فيه فيه فلافونويدات وفيه حتى فيتوستروجينات، واحد شويه ديال الفيتوستيرول. هذه كتخلي هذا نبات القلقاس كتخليه يستهلك في كل وقت، وكتخليه يستهلك طازج، ويستهلك يعني طازج مطحون طازج مع الخضر، ويستهلك كذلك يعني في الطبيخ، في طبيخ هكذا مع الخضر او مع الشوربه او على شكل هذا. ويعني الاشخاص اللي عندهم هذه الاعراض وما اكثرهم، اللي عندهم سكري وارتفاع الضغط والكوليسترول والشحوم في الدم، واللي عندهم انسدادات على مستوى الشرايين، انهم النصائح ديالنا ما كتكونش ناقصه، نصائح كتكون كامله اكيد، ونتمنى خل كمال الله، ولكن نتمنى ان نكون ان شاء الله توصلنا إلى إبلاغ هذه الأشياء للناس. لا يمكن الأشخاص يأكلوا اللحوم ويستهلكوا القلقاس ويقول لك أنا ما أهبطش الكوليسترول. يجب أن يتوقف عن مصادر الكوليسترول أولا، كل اللحوم. أكرر ونزيد نأكد على الناس، لما أقول لحوم كل اللحوم يعني بدون استثناء ذلك الدجاج والديك الرومي والغنمي والبقري، كل شيء، جميع اللحوم، جميع اللحوم والماعز، يتوقف والاجبان كذلك، الاجبان الحليب لان فيه دسيل، جميع المنتوجات الحيوانيه. ثم يتناول ماشي غير القلقاس، القلقاس والخضر الاخرى هذه الخريفيه اللي تكلمنا عليها، نعم غادي ان شاء الله السكر ديالو يكون جيد، وغادي ارتفاع الضغط يكون جيد، وغادي الكوليسترول ينقص ان شاء الله في الجسم. ثم النساء كيتشكاو من البطاطا بيا انها تتعمل لهم غازات، نعم ملي كيستهلكوها المره الاولى والثانيه نعم تعمل غازات، لماذا؟ لان هناك توازن، نعم لان هناك توازن في اعلى مستوى القولون. معنى هذا التوازن ان ما خصش يكونوا الخمائر ما خصهمش يكونوا اكثر من البكتيريا اللبنيه، من البكتيريا الصديقه. نعم. فالملكة نعم هي دابا النساء عندهم خمائر أكثر لأن عندهم غزل، ملي كياكلوا بطاطا هذه القصبية كتبدا تعاود التوازن ديال القولون، يعني غادي يبداو في الغازات واحد مرتين لما ياكلوها مرتين وثلاثة وأربعة، ثم من بعد البكتيريا اللبنية غادا تولي أكثر من الخمائر، ما يكونش عندهم مشكل، يعني بعد أسبوع يعني غادي يحسوا براسهم جيد. وأنا أوصي النساء باش يكثروا من بطاطا القصبية من هذه القلقاس، وأن يتوقفوا عن المقليات على الخصوص البيروكسيد، لأن البيروكسيدات يعني ليتوقفوا عن الحلويات والمقليات، يكثروا من هذه الخضر الخريفيه وعلى شكل طازج، على شكل مطهي، يعني وغادي يشوفوا خصوص على شكل شوربه، وغادي يشوفوا بانفسهم بان الجسم ديالهم خفاف، وبان اشياء كثيره، علاش؟ لان الكوليسترول كيتقل الجسم، المراه ما كتبقاش الحركات ديالها خفاف، كتولي تقلق، ما كتبقاش تركز، يعني الكوليسترول يعني كيتقل الجسم كيخنق. اذا دكتور الا سمحتي غادي ناخذ مكالمه فيه يعني الأولى في هذا اللقاء. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم الأخت الكريمة. الاسم الكريم. لاباس، زهرة من وجدة. أهلا بك أخت زهرة، تفضلي. وشكرا للأستاذ الجليل، بارك الله. عندي واحد الأسئلة متعددة على هذه البطاطا القصبية، احنا كنقولها اللفت المرة باللهجة الوجدية. اللفت المرة. مرة باللهجة الوجدية، وكنستعملوها خاصة في الطعام. نعم. لا، كنسمولها بكثرة، وبغيت نعرف غير المكونات ديالها والطريقة الصحية اللي كنطبخوا بها. لا ماشي هي، انت ما كتكلميش على البطاطا القصبية، كتكلمي على اللفت المحفورة، على اللفت الحارة البيضاء المرة. لا لا لا لا، احنا ما كنتكلموش على اللفت المرة. عندنا احنا البطاطا القصبية هذيك اللي على الشكل ديالها بحال جذور القصب. نعم، اللي عندها فعلا احنا ما عندناش متواجده هنا. عندنا كاينه في وجده، وكاينه في المنطقه ديال العروي عندكم في سميتو، كاينه، ولكن اسمح لي انايا المهم لانكم ما كتستهلكوش وما كتسولوش عليها، حيت ما كتسولوش عليها، هذا هو المشكل، لان ملي ما كتسالوش على واحد الماده عند الخضار ما كيبقاش يجيبها. يعني ان شاء الله من اليوم غادي نمشي ان شاء الله ان شاء الله. وعندكم بالعكس هي في المنطقه ديال الناظور وديال العروي، وحتى في المنطقه ديال التوريت والمنطقه ديال القرسيف كاينه في المنطقه موجوده. نعم، هي خصوص هذو يعني المنطقة ديال العروية هي منطقة زراعية بامتياز، يعني بامتياز من بركان، منطقة ديال البركان، جيت أحفير، كاين هذه كلها مناطق فيها فلاحية قصبية وبطاطا الحلوة، وفيها منطقة القرعيات، يعني أول منطقة في المغرب منتجة للقرعيات هي منطقة العروي، ماشي دكولا. إذا خاصك تقلبي عليها ضروري يا أستاذ، غادي نقلب عليها ونرجع لك إن شاء الله تعالى. إذا شكرا للمستمعة الكريمة. من شكرا للمستمع الكريم من وجده. نعم حيت المشكل ديال الاسامي وانا لا ولكن هذه كانت يعني عندها خلط. نعم جيد لا جيد نحن نوضح حتى الناس لانه لفت المره ماشي هي عكس القلقاس. علاش؟ لان هي نفس المكونات لفت المره عندها تيا لينيلين وعندها اشياء ولكن لفت المره كتكون حتى الشهر 1 2 3 و 4 و 5 لان هي ربيعيه خضره ربيعيه. هذه هذه البطاطا القصبيه خضره خريفيه بامتياز خضره خريفيه وان سبحان الله ان الله خلق هذه الخضر كلها يعني تتخفض الكوليسترول. علاش؟ لان الناس كيكونوا في الصيف كياكلوا اللحم سمين وكيكونوا العراس وكيكون الضيافه وكيكونوا الناس خارجين عند حبابهم في العطله كيكثروا من اللحوم والله سبحانه وتعالى فصل الخريف خلق فيه البطاطا الحلوه والبطاطا القصبيه والصفرجل والبلوط والرمان وهذه كلها خضار يعني تزيل الكوليسترول من الجسم سبحان الله تعالى. وهذا هو التوازن الحقيقي. لما نتكلم عن توازن نتكلم عن منتوجات موسميه فصليه ونتكلم عن ما يوجد في هذا الوقت وفي هذه المنطقة وليس التوازن أن نتكلم على خمس خضر وست فواكه. هذا ليس توازن هذا يعني هذا كلام عفى عنه الظهر مقاش دكتور. يعني تسوس الأسنان واش عنده علاقة بالبطاطا القصبية؟ لا تسوس الأسنان عنده علاقة بالسكريات وبطاطا القصبية هي من الأشياء يعني اللي نعم ما عندهاش لا لماذا؟ لأن ليس هناك علاقة على الأقل في البحث العلمي مازال ما عندناش شي حاجة عليها ولكن غير استنتاج لأن البكتيريا اللبنية هي اللي كتسوس الأسنان وحنا عملنا سنة كاملة باش نعزلوا هذه البكتيريا من الأسنان. كنا كناخذوا الاسنان من عند هذوك اطباء الاسنان يعني عينه ديال هذوك الاسنان باش نعزلوا منهم البور ليزولما باش نعزلوا منهم هذيك البكتيريا وهي بكتيريا صعبه في المختبر صعبه باش يعني باش تكون الوسط ديالها اللي كتنبت فيه هو وسط معقد جدا ومع ذلك مشينا حتى تنعزلوا هذه البكتيريا اللبنيه. هي بكتيريا لبنيه يعني يعني تنتمي الى المجموعه اللبنيه. معنى بكتيريا لبنيه انها تنتج حمض لاكتيك من السكريات. لما نقول حمض نقول هذيك يعني الاسنان غادا تسوس لان الاسنان تتسوس بهذوك الحمضيات. فهاد البكتيريا سبحان الله ملي يعني كتبقى في ذيك الاشياء اللي كتجمع بين الاسنان وربما تدخل حتى في السن حتى في السن دخل في السن الداخل في الضرس ولا في السن وتبقى تما لان كيكون واحد الثقب صغيره ما كتبانش يعني علي طبيب الاسنان كيشوفها بالمكبره كيطلع الاسنان بعض المرات بالمكبره باش يشوف ديك الحاله ديال السن كيفاش عامله واش مثقبه واش شي. وهذه مع الاسف الشديد ان هذه البكتيريا كتاكل فريكتوز أنا من الأشياء اللي كتحفزها هو الفريكتوز ولذلك الناس إلى شلوا غير الفم ديالهم بالماء إلى غسلوا غير الفم ديالهم بالماء قبل ما يناموا كنظن ما نظنش يكون مشكل ولكن كيبقى تسوس الأسنان كيبقى مرتبط بالسكري. دكتور نقطعك بالنسبة لزراعة هاد يعني البطاطا القصبية يعني واش الفلاح كيضيف لها يعني أدوية أو مبيدات؟ نعم وهذه هي الأشياء واحد الوقت أنا كنت شوية غضبت نعم وأغضب نعم أتعصب لبلادي ولوطني لماذا؟ لأننا كنشوف أن الأشياء التي لا تتطلب من الفلاح أي شيء أنها أشياء قوية لا يمكن لأوروبا أن تنتجها هي تدخل حتى في الاستراتيجية. ثالثا أن أشياء طبية صحية هذه بعوض ما هذه الامتيازات نكون المغرب استعملها واللي قوي في الانتاج اننا كنمشيو للزراعات التي دخلت للمغرب عبر ما يريده الغرب مثل البطاطا الروميه مثلا. وحنا كنلاحظوا كل البذور انا كنمشي ديك حتى الفلفله الشكل ديالها تبدل ولات الفلفله صفراء الفلفله خضراء الفلفله حمراء ولات قصيره ولات مكركبه ولات هذيك ماشي الفلفله المغرب ابدا. الفلفله المغرب كانت طويله وجيده وكانت بلديه هي وكانت اصغر من هذا الحجم اللي فالدنجال ما كانش هكاك باقي واحد النوع ديال الدنجال في الشمال دنجال صغير وبري هذاك احسن هذاك احسن من الدنجال الكبير للبذور ديالو مستوردين يعني البذور كلها كتدخل من برا. فحتى المطيشه كانت بلديه كان عندنا انواع ديال الطماطم في المغرب بلديه كانوا هائلين كل شيء الناس ممكن يزرعوا حتى في البحير ديالها لا تتطلب لا كاربامات ولا برومير دو ميتيل ولا اي شيء هذه. فهاد البطاطا القصبيه من الزراعات اللي ما كتطلبش اشياء كبيره وتقنيات بسيطه جدا لان يعني هي تزرع فقط تعطيها الماء التربه ديالها تكون جيده طبعا وتعطى ماء لحد الان الفلاح اللي كيديروا البطاطا الحلوه ولو ان بعض المرشدين تيقول لهم خصكم ديروا ما خصهمش يديروا مبيدات لماذا؟ لان هما كيخافوا غير من ديك الديدان اللي تحفر هذه المسائل هذه. فبطاطا القصبيه ما كتقربش للدوده نهائيا ولا بطاطا الحلوه. قليل كاين قليل. علاش؟ لان حتى التربه الفلاحه ملي كيزرعوا فيها بعض الانواع الاخرى ديال الخضر كاين انواع ديال الخضر اللي كتدخل معها جراثيم طبعا، لان البذور المستورده ما خص بعدا على الاقل يكون واحد المراقبه. هذيك الجراثيم كتبقى في التربه لن يقدر احد على قتلها ولا ازالتها من التربه. هذا هو الأذية المصيبة. ولذلك حتى في المغرب الآن عندنا أمراض مثلا ديال الفول في مناطق كل المرض الفول دابا، ولا عندنا واحد المرض ديال الفول اللي الفلاحة صافي مبقاو يعني المردودية ديال المولاد صفر. عندنا في الشاوية في ولاد سعيد حتى في المذاكرة هذه يعني الفول ضربوا واحد هذاك الوتد واحد العشبة جات، وهذه جات برا وجات من برا، وربما تكون داخلة حتى مع السماد. نعم. لماذا تدخل مع السماد؟ علاش ما تدخلش مع السماد؟ لان السماد كيتصنع برا، علاش ما تدخلش معاه؟ فهاد الاشياء الان اللي خصنا نردوا ليها البال، لاننا احنا الان في عصر شتي العالم كيداير، يعني كل دوله كتحاول تشوف القوه ديالها فين. وكانت واحد الحرب زراعيه ما بين اسبانيا وفرنسا. نعم. على الحدود ديال اسبانيا مع فرنسا كان ديما كيسلطوا امراض على العنب باش علاش؟ لان الاسبانيين كينافسوا الفرنسيين في العنب وهذاك الشيء، وكاين ماشي. فهنا هذه المسائل هذه خصنا نتنبهوا لها، خص المنتوجات ديالنا تبقى نقيه، وخصنا نكونوا حذرين جدا من البذور. حذرين. دكتور علاش مثلا حنا واش ما عندناش البذور؟ علاش عندنا البذور؟ عندنا البذور، ولكن الفلاحه ديالنا هذيك كثرت كاين ماشي اراء، اغراءات او دعايه. اغراءات كيجيو عند الفلاح تيقولوا لي شوف القطار ديالك ديال البطيخ كيعطيك يلاه 2 طن، عندنا واحد البذور كيعطيك 100 طن. الفلاح ملي كيسمع الطوناج يعني فلوس طبعا كيمشي. حال دابا بعض الانواع ديال الزيتون اللي دخلت قالوا لي تعطي 40%، ولكن من دابا 10 سنين هذاك الزيتون راه غنقلعوه، هذيك الارض راه غادي يمشي صافي، ولا حتى الانواع الاخرى ربما تمشي. فعندنا انواع بلديه، كاين انواع ديال سوس ماسه، كاين انواع ديال تنسيف ديال مراكش ديال المناره، كاين انواع ديال الشمال ديال مكناس، زيتون ديال مكناس، كاين غرس ديال قرسيف حتى هو جيد، كاين غرس ديال الشيادمه، الزيتون ديال الشيادمه. عندنا غرس بلدي جيد كيتلقموا الفلاحه بالجبوج، ما عندنا حتى مشكل من هذيك الناحيه. فهذا اقوى، اظن ان هذا اقوى، تكون عندنا شجره تنقص لنا في الانتاج ب 20 وما نديروش لها ادويه، رابحين. فهنا هذا النبات القلقاس يعني هذه البطاطا القصبيه من المزروعات السهله، غير الفلاحه ما كتمشاش لهم بعض المرات في السوق. فاحنا كنحاولوا ما امكن، ولكن رغم ذلك راه غاليه دكتور. غاليه حيت قليله، ولكن ممكن ترخص الى الناس دابا طلبوها. ممكن الفلاحه يعاودوا دابا البطاطا الحلوه بداو كيديروها الفلاحه. يعني الانتاج ديال البطاطا الحلوه تقريبا زاد بثلاثه اضعاف عندنا حنا. انا كنشوف غير الفلاحه اللي حنايا الثمن ديالها ما كينزلش على 5 دراهم. يعني البوتيراج سهله، كيقطعوا طروفه ديال البطاطا الحلوه يغرسوهم. دابا ولات القطره، ولات الزراعه مزيان. علاش ما نخدموش القطره؟ خدموها، علاش ما نجيش مشكل. فهاد القرعيات عندنا القرعه الحرشه ديال شهر 3 وشهر 4، القرعه الحرشه والقرعه السلاويه والبطاطا القصبيه والبطاطا الحلوه والخرشوف واللفت المحفوره واللفت الصفراء، وهذه منتوجات لا تتطلب منا اي شيء. وهذه هي المنتوجات القويه ديالنا، ومنتوجات جيده وصحيه وذهبيه ونقدروا عليها، وان شاء الله تخلينا نتفاداو. حتى الان المغرب واحد الوقيته ولينا كنستوردوا البطاطا مقطعه اللي في فعلا البطاطا مقطعه ومجمده. نعم. علاش؟ لان طبعا لان كاين سوق، لان كاين سوق، وما تقدرش المستهلك تحيد لي حريته، هو باغي يفري يحط لي فري، ما تقدرش تقول لي لا. فنعم هي حريه طبعا، حرية. يعني نحترم حريه المستهلك، ولكن من جهه اخرى خص تاطير. ولذلك حتى الجمعيه ديالنا احنا ما سميتهاش جمعيه حمايه المستهلك، سميتها جمعيه حمايه وتوجيه المستهلك. نحن نوجه المستهلك الى المنتوجات الوطنيه. وحتى الفلاح راه مستهلك. نعم. لان الفلاح الان كان كينتج المنتوجات ديالو كانت عنده البحيره، دابا الفلاح ولا كيجي للسوق يشري الخضر. فعلا. نعم. وهذا خطير جدا. لان لو كانوا الفلاحه كل فلاح ينتج ليه ولا عشرات المغاربه، لكان يعني هذا يعني التوزيع غير حول المناطق، حول المدن مثلا اللي كنسميهم لي كيلتور اوربان، غير هذيك حول المدن ممكن يكون مشروع هائل باش يكون عندنا اكتفاء ذاتي من الخضر على الاقل. وهذه البطاطا القصبيه حتى الناس اللي ما قارينش الزراعه، البطاطا القصبيه هي اسهل ما يكون، اسهل في الزراعه، في الزراعه، وحتى العيالات يزرعوها في الجرده ديالهم. يعني منتوج عندها مردوديه جيده، هي صحيه ونبات صحي بامتياز. اذا دكتور لو سمحتي غادي ناخذوا مكالمه، لان كنهضروا على الاكل واللي ان شاء الله ماشي مشكله. اذا غادي ناخذوا مكالمه على الخط نحررها. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. معك نوال من القصر الكبير. اهلا نوال واهلا مدينه القصر الكبير، تفضلي. كنشكركم اولا على هذا البرنامج الشيق والمفيد، وكنشكر الدكتور سعيد وكل القيم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك، شكرا. تفضلي لنا. عندي واحد السؤال كيتعلق بهذه البطاطا القصبية. نعم. حنايا في الشمال بعدا كنقولوا لا قرنبو، كنقولوا لا شي بطاطا قصبية. فعلا. وهذا السؤال ديالي هو ملي كناكل هذه البطاطا القصبية كتعجبني ولكن كتعمل لي لي غاز، واش هي واش هي كتحتوي على واحد الكميه كبيره ديال لي غاز ولا ما نعرف، ما عرفتش زعما واش يمكن ناكلها كنحس براسي كلشي كتنفخ. جيد. هذا ايجابي، شيء ايجابي. بالعكس هذا شيء ايجابي، لان لان لان كيكون عندك المعي الغليظ مريض، عندك لان كثره المنتوجات الصناعيه. واللي كتاكل البطاطا القصبيه طبعا هي كتبغي تعاود التوازن ديال القولون، فغتحسي بها تنفختي المره الاولى والثانيه والثالثه، ولكن لبقيتي تستهلكيها واحد الاسبوع ولا اسبوعين غادي ترجع لهذا. غير ما عليا ما خصهاش تخلط مع مواد صناعيه دابا الى الحلويات. نعم، الى خص الناس يعرفوا هذه المسائل هذه، بان الاشياء اللي كدير الغاز من البطاطا القصبيه ما فيهاش الغاز ابدا، فيها سكر اللي كيغذي البكتيريا ديال القولون. يمكن هي حيت قويه والقولون. نعم. مريض راه. نعم، لان حتى هذوك الخمائر ديال القولون، الخميره اللي كاينه في القولون هي بحال الخميره اللي كتخمر الخبز، الكونديدا ولا حين جميع الخمائر كيخمروا. جميع الخمائر كيعطيو غاز ثاني اكسيد الكربون مع الكحول. فهاد الخمائر هذه هي كتستعمل نفس السكر هذا. نعم. هذا الفريكتوز، وهذا هو المشكل. يعني خاص الناس اولا يرجعوا لواحد النظام طبيعي على الاقل 90%، حيدوا الحلويات والمقليات، ثم ياكلوا يستهلكوا هذا الخضر يكثروا منها، وغادي يشوفوا بان الجهاز الهضمي ديالهم يعاود يتضبط. يعني وهي كاينه في الشمال، هي كاينه في الشمال، كاينه في الشمال بكثره. نعم. دابا كتشوف بان النساء ديما كيقول لك بان كنخافوا ناكلوها على ود الغاز، يعني ماشي كيهرب منها. بالعكس خصهم ياكلوها، وخا تعمل لهم الغاز المره الاولى والثانيه ماشي مشكل. بعد اسبوع ما كانش مشكل، يعني البطاطا الحلوه والبطاطا القصبيه ما بقاوش كيديروا لهم غاز. وبالعكس وعاد الجهاز الهضمي تولي مزيان. وهي من الاشياء هذه البطاطا القصبيه من الخضر التي يعني تحد من الانيميا. نعم، هشاشة العظام والانيميا. لماذا؟ لان ملي كاين البكتيريا اللبنيه كتنشط القولون، كيولي الامتصاص ديال الحديد والكالسيوم جيد. نعم. ومن الخضر التي تساعد على على على التوتر العصبي. يعني علاش؟ لان هذا الامتصاص ديال الاملاح مانيزيوم فوسفور وحديد طبعا مع الكالسيوم هو كيحيد هشاشه العظام، يعني كيزول هشاشه العظام. ثم الانيميا هي من الخضر اللي الناس اللي عندهم انيميا خصهم يتناولوها، لانها يعني تزيد في الامتصاص على مستوى القولون. ثم المانيزيوم مع الفوسفور وكيحد شويه من التوتر العصبي. من التوتر يعني هذا يعني مرتبط. الانيميا وشاشه العظام التوتر العصبي مرتبط. لماذا؟ لان امتصاص الاملاح هو المشكل على مستوى القولون. كما قل ان الله سبحانه وتعالى كل خلق مستقل عن خلق اخر، ولذلك يعني ليس هناك خلق، يعني جميع الخبي ما في ذلك الانسان. مثلا ملي كنلقاو احمد يعني كيبان لك يشبه محمد ويشبه عبد القادر، ولكنه مستقل تماما ويشبهه هكذا لأنه إنسان، ولكن مستقل. وكنشوفوا على أن الجسم ديال الناس لا يشبه، لكن أشخاص مثلا عندهم حساسية للعسل، أشخاص عندهم حساسية للزيت الزيتون، أشخاص يعني عندهم واحد يعني مغناطيس في الجسم ديالهم بحال دوك اللي كيقلبوا على الماء ولا أشياء هكذا. عجيب. يعني الأجسام لا تشبه بعضها البعض. سبحان يعني الله. الناس يعرفوا هذه القضية. يعني تقدر مثلا تشوف كتضر القصبية والآخر لا. نعم، وهذا يجري على الأدوية كذلك. هناك دواء كيعالج واحد الشخص وما كيعالج شخص آخر. سبحان يعني الله. الجسم ديالهم ماشي بحال الشركات ملي كيصنعوا الدواء. أنا نخصهم يفهمون دواء الكوريما، ولكن ماشي بحال، ماشي مصنوعين بآلة، ماشي بحال. فهذا كما كنت ذكرت يا دكتور يعني خلال شهر رمضان ملي كنا على شاشة قناة محمد السادس ذكرتي لي واحد المسألة، هو أن كاين ناس مصابين بداء السكري ودائما عايشين بداك 3 غرام وما عندهم مشكل. ما عندهم مشكل، وكاينين اللي عايشين ب 0.6 وما عندهم مشكل. عجيب. أنا شخصيا أنا أعرف حالات عايشين ب 0.6 وجاوا المستشفى الجامعي السويسي بالرباط وبقاو عندهم، ويعني حتى الاطباء حاروا، ويعني الشخص باقي عنده 0.6 يعني. فهني يعني الله سبحانه وتعالى عنده شؤون في الخلق دياله، يعني كاين اشياء هكذا لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. ولذلك خصنا نستحضروا الغيب، خصنا نستحضروا هذا العامل في حياتنا، نستحضروا عامل الغيب، نستحضروا الله سبحانه وتعالى في هذه الاشياء. فالقلقاس كنشوفوا على ان لو الله سبحانه وتعالى بغى يخلق نفس العناصر الغذائيه في كل الخضر والفواكه، علاش غادي ينوع؟ علاش غادي يخلق الاف الانواع؟ طبعا ما ينوعش، ولكن خلق هذا سكر الانيولين في بطاطا الحلوه، بطاطا القصبيه، في بطاطا الحلوه معاه بروتينات مضاده للاكسده، في بطاطا القصبيه معاه البوتاسيوم والمانغانيز، معاه المانغانيز والبوتاسيوم، ومعاه فيتوستيرولات، يعني معاه بعض المكونات الاخرى. الله اعلم بخلقه والذي يعلم، فما علينا احنا الا ان نتبع هذا الناموس الكوني وخلقه للانسان طبعا، وخلقه للانسان ليتمتع به. يعني لان ملي هبط سيدنا ادم للارض يعني قل له اهبطوا منها جميعا، يعني هبطهم يعني حتى الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلاش الله سبحانه وتعالى يقول لكم فيها للأرض وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا يعني لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مستقر ومتاع، نستقر في الأرض، ليس هناك حياة في كوكب آخر. ولو أن بعض الإعلام وبعض يقولوا بأن كاين ماء في مارس وفي المريخ وجدوا فيها، ليس هناك حياة إلا على الأرض، باش ما نبقاوش نصدقوا أي شيء، لأن القرآن يقول هكذا الحقيقة المطلقة ديال الله سبحانه وتعالى، ليس هناك حياة إلا على الأرض. ولذلك أنا لكم فيها مستقر، يعني القصر على الأرض وعلى الإنسان، لكم فيها مستقر ومتاع إلى حين. متاع على الله سبحانه وتعالى يقول متاع، أنه سيمتعنا في هذه الأرض. نعم كاين أشياء نتمتع بها، يكفي أن نشكر الله، أن نعبد وأن نتبع الناموس الكوني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى الإنسان. هناك من الأشخاص، من شخصيا سألت، هناك من لم يسبق له أن ذاق هذه البطاطا القصبية في حياته. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ. هنا أنا أشخاص كأعرفهم يعني أعمارهم 30 سنة، هناك أشخاص من لم يسبق له أن أكل هذا النبات. واش لا واش ما كتعجبهمش ولا أنهم ما عندهمش رغبة؟ إلى مشينا لفرنسا وسولنا الناس، واش عمرك ما كلتي مثلا سانوج؟ ربما تلقى فرنساوي ما عمرو كل سانوج هكذا، ما كيبغيوش، ما عندهمش، ما كاع في القاموس الغذائي ديالهم. ولكن عندنا في المغرب لو سولتي الناس غادي يقول لك نعم، فايت مني كلت حبرشاد، فايت مني كلت الحلبة، فايت مني كلت. نعم الله سبحانه وتعالى بغاك تنوع، بغاك تاكل كل شيء، داك الشيء اللي خلق الله. أن الذي لا يأكل قطاني تغذيته ناقصة، أن الذي لا يأكل واحد الخضرة خرجت في الوقت ديالها في الفصل ديالها تغذيته ناقصة. الله بغاك تاخذ الإينولين والماغنيزيوم والفيتامين سي والفايتوستيرول اللي كاينين في بطاطا القصبية في هذا الفصل هذا، لأنه يعلم أنك أكلت اللحم سمين في فصل الصيف وأن يجب أن تغسل جسمك. عجيب. فهذا هو الناموس الكوني الذي يجب أن نتبعه وأن نتبعه، لأن يكفي أن نتبع ما خلق الله، أن نتبع الناموس الكوني فقط. وأن نجتهد، وأن نجتهد، وأن نعمل إيمان، نجتهد في الزراعة، ونجتهد في الحقول، ونعتني بها، ونعطيه سماد عضوي، هذاك الغبار ديال الحيوانات، يعني ونحيدوا دوك النباتات المضرة، ونشوفوا مثلا بذور جيدة. وهذه نعم الفلاحة كانوا كيعزلوا الذرة، كيتخيروا في ديك الذرة الغليظة، كيخليو الكبالة هكا كصينة مزقور، وكيخليو ديك اللي عندها الحبة الغليظة باش يزورقوا باش يغرسوها. كانوا كيتخيروا في القمح مزيان، إلا كان عنده القمح ديالو ماشي هو هذاك ما تامرش مزيان، كيمشي للسوق كيشري قمح تامر مزيان وجيد للزريعة. فهذا الشيء ما بقاش الآن، ما بقاش الفلاح يعني الإنسان ما بقاش كيعمل واحد المجهود كبير كما كان كيعمل. أنا بالعكس، أنا الفلاح ديال السبعينات كان عندي انا بستينات وسبعين احسن بكثير من الفلاح ديال دابا. الفلاح ولا كيحرد دابا في نهار وكيحصد في نهار. نعم لما لا، عندنا الالات سخر من الله. نعم فعلا. اما الفلاح في الستينات كان تيحرد في 3 شهور وكيحصد في 3 شهور، ماشي سهله، ويدرس يحصد ويدرس. فنعم ها هو كنشوف بان الالات، ولكن هذيك الالات خلات الانسان عاوتاني يرجع كسول جدا فيما يخص العمل. والله ما ينقص هذا البلد يكون عندنا اكتفاء ذاتي، وعندنا من احسن المنتوجات، وعندنا اجمل شيء في المغرب. ما ينقصه العمل، ماشي حتى التمويل. كاين الناس يقول لك انا ما عنديش فلوس، ماشي التمويل. والله انا اعزي المشاكل الان في المغرب ديال الانتاج للعمل، يعني العمل، العمل وطرافاي، يعني العمل هو اللي خاص لهذه البلاد هذه. كيف يعقل على ان مثلا الارض الان ما محروتهاش كلها، ما محروتهاش كلها الارض المغرب، ما محروتهاش كلها. كيف يعقل ان المناطق اللي فيها الخضر واللي فيها لحم الان الارض الان ما مزروعهاش كلها؟ لا في تنسيفت ولا لا في سوس ماسة شي شوية الناس. علاش؟ لأن طبعا كاين واحد الإنتاج تما مفرد شوية كاين في الغرب. نعم ولكن كاين مناطق فيها ماء وفيها فرشة مائية جيدة وفيها ماء جيد عدب، ومع ذلك ما كاينش خضر، ما كاينش إنتاج، ما كاينش العمل خاص العمل خاص العمل. والله سبحانه وتعالى يحث على العمل، والذي يعمل ما لا يصاب بأمراض بعد، الذي يعمل لا يصاب بأمراض. احنا كنشوفوا حتى النساء مثلا الحركة فيها بركة، دابا النساء في البادية ما كيمرضوش. علاش؟ نعم كيتحركوا لا كيعمل في المدينه العيالات جالسات ولا حتى في العمل عندهم سيارات عندهم مثلا يعني ما كاينش الحركه في الدار. هذا فعندهم مشكل النساء الان عندهم مشكل ديال ديال ديال ديال الرحم عندهم مشكل ديال الامعاء عندهم مشكل ديال الهرمونات عندهم مشكل ديال هشاشه العظام عندهم مشكل ديال الانيميا عندهم مشكل ديال التوتر العصبي عندهم تساقط الشعر عندهم مرض جلدي. هذا اما النساء عدم الحركه فعلا كيتحركوا ان الانسان خلق الله يسعى خلق الانسان يسعى يتحرك يعني هذا. اذا الا سمحتي دكتور ايمان تشير لي بان هناك مكالمة على الخط. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم. هذه أم يحيى من مدينة الرباط. أهلا أم يحيى تفضلي. ربي يخليك الأستاذة لطيفة. يعني كنشكرك بزاف على هذا البرنامج القيم وعلى المعلومات الحمد لله اللي كتطعموا بها يعني الحصص ديالكم كلها. شكرا لله والدكتور طبعا. وكنشكر مخرجة البرنامج وفي أول قائمة كنشكر السي الفايد على هذا العمل الجبار وعلى هذا العلم الغزير ديالو اللي كينفع يعني المغاربة يعني لدرجة أن الناس كلهم كيبغوا يتصلوا به شخصيا للاستفادة. والله يجزيه على كل واحد وعلى كل من سمع يعني مرحبا بارك الله مرحبا وشكرا لك يعني أم يحيى. العفو حبيبة. لا شك أن الدكتورة يعني حدثنا على مكونات البطاطا القصبية. ويعني الفوائد ديالها للصحة ديال الإنسان. يعني كنطلب من الدكتور يعني الطريقة المثلى والفضلة يعني لطهي هاد البطاطا خصوصا أن الناس كتشكى من الغازات اللي كتسببها. يعني واش نديروها يعني مثلا طاجين مع اللحم واش البقري أو لا يعني دجاج أو لا هذا أو لا كنديروها بوحديتها وكنعرفوا بأن يعني الطبخ المغربي يعني كيتميز بكثرة التوابل. فعلا. يعني واش هذا كيضر بالصحة أو لا كيزيد المشكل الغازات اللي كيعاني بها نعم المستمع اللي تصلوا. إذن شكرا شكرا أم يحيى. علين كيف ما كان الحال فنعم الناس كيبغيو يتصلوا بيا شخصيا ولكن نظرا الظروف ديالك طبعا كنحاولوا ما امكن وكثرت انشغالاتك يعني كنتمنى للمستمعين ياخذوا بعين الاعتبار هذا نعم ويعذرونا نلتمس العذر من كل المستمعين وشكرا. يعني نحن نحب هذا البلد ونحب كل يعني ابناء هذا الوطن وبنات هذا الوطن وبدون مبالغه وبدون مجامله. نعم. يعني لماذا؟ لان لا خير في من لا يحب على الاقل بني جلدته. نعم. ممكنش احنا نعيشوا في هذه البلد هذه ويكره بعضنا بعضا. لا دكتور انتم ديننا يعني ما يسمحش لنا بالكراهيه. نعم طبعا ديننا كيلزم علينا وكيحتم علينا تعايش والتعارف وحب الاخر وتحب لاخيك ما تحب لنفسك وأكثر. نعم. تحب لأخيك أكثر مما تحب لنفسك. أكيد أكيد. فهذه هي الأشياء التي يجب أن نعيش بها في هذا البلد. أما راه كل شيء عايش كيف ما كان الحال. أكيد. لكي يأكل كما كنقولوا عندنا مثل أمي لكي يأكل لوز ولا لكي يأكل الفول راه عايشين كيف ما كان أكيد الحال. أكيد. غير الناس يرتاحوا شوية ويريحوا أعصابهم وما يبقاوش يعني هي الدنيا معقدة ويزيدوا يعقدوها. فقط ما نقدرش يعني نستجب للناس كلهم مع الأسف الشديد. نعم. ولو أن لا يرسلونا يرسلوك من خلال بعض الرسائل القصيره في الهاتف سلبيه جدا. وانا ما غضبانش على هاد الناس وانا اسامحهم واحلهم لوجه الله سبحانه وتعالى. كاينين يعني اللي كيكون عندهم شويه ديال لان الشخص ملي كيتصل بك ما كيعرفكش بعدا فين ما كيعرفكش مع من ما كيعرفكش شنو كتعمل واش سايق السياره واش في المكتب واش تتوضى الصلاه واش في المسجد واش ما تيعرفكش فين ما كيلتمس لك العذر. وهذا الشخص اللي ما كيلتمسش العذر لا خير فيه أكيد. وليس من الدين وليس من عقيدتنا. يعني إما ما كتجاوبش من اللي ما كيجاوبكش الشخص ولا كيقطع عليك راه ما مساليش. أكيد. هو كيفهمها أنه ما بغيتيش تجاوبه. لا ولكن احنا نحن لا نرى الأسود. لا دكتور هما أنا دائما أعيد وأكرر أنهم يمكن للمستمعين أو الجمهور أو المواطن المغربي يعني يتراسل معك أو يتواصل معك ماشي ممكن عبر الإنترنت. نعم. عبر يعني البريد الإلكتروني للبرنامج ولا البريد الإلكتروني الشخصي. الشخصي كتبوا غير الدكتور الفايد في جوجل غادي يخرج لي من الموقع راه كاين فيه. نعم. يعني ما عنديش عياده باش الناس نزيدوا ناكدوا لي ما دخلوا دائما كيسولوني دكتور كيقولوا لي العياده كنقول لهم راه هو استاذ باحث وليس لي محل تجاري وليس لدي معشبه وليس لدي عياده وليس لدي شيء عندي داري اللي كاريها ساكن فيها. وانت استاذ باحث يعني بمعهد الحسن الثاني الزراعه والبيطره بالرباط وكاينين ناس جاوا عندي المعهد والمعهد راه المعهد راه جامعه ماشي مستشفى باش الناس يفهموا شويه شويه. كاين الناس جايين عندي للمعهد كيسولوا عليا وهذاك الحارس ديال الباب يعني كاين اللي تخاصموا معاه وهذاك الشيء، ما هذا لا هذا ما ليس معقول. انا كان مسجد الحسن معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره معهد ديال البحث وديال الدراسه وليس ما لا يستقبل الاشخاص المرضى. باش الناس يفهموا كاين اللي يسمع معهد تيتحاب ليه واش مستشفى ولا شيء، من الاحسن يتواصلوا عبر البريد الالكتروني. يعني الناس يعني لا يعني خاصه المسائل نوضحوها، غير وضحتي هذه غير بينه الى لين الناس يعرفوا، حيت الناس ما فاهمينش وما عارفينش الامور. نعم اذا نرجعوا للامور. ولن اكون عشاب ولن اكون لن استقبل في حياتي. انا باغي نعطي معلومات للناس، معلومات اكاديميه، البحث العلمي ديالي بغيت نزكيه بالاعلام باش هذيك النتائج اللي خدمنا عليها 35 سنه وحرقنا يدينا في المختبر بالمحاليل وبالمسائل بغينا هذيك المنتوج يسمعوه المواطنين ويستافدوا لنا جميع الباحثين في البلدان كلها. يعني كيديروا البحث لبلادهم. انا ما بغيتش ندير بحث في بلدان اخرى وطلبوا مني باش نبقى، ولكن بغيت ندير بحث علمي للمغرب البلادي ويسمعوه هاد الناس هادو عبر الاعلام. خير بلادي هي الوطن العربي كله، هي سميتو حنا كنتكلموا حنا في المغرب، وكاين عندنا اشياء في الجزائر وفي تونس كيستمعوا لينا، كاين بزاف الجاليه ديالنا اللي كتستمع لينا في الخارج، كاين اشياء هكذا. ويعني كيف ما كان الحال نحن حتى يعني النصائح ياخذوها حتى غير المغاربه، كاين المغاربه متزوجين دابا باجنبيه وداك الشيء، وكيتصنتوا البرنامج كيحاولوا يترجموا لهم الا كانوا ما يعرفوش العربيه، وان كيلقاو الحمد لله ان هادشي استفادوا منه حتى غير المغاربه. يعني ان شاء الله هاد السيده ام يحيى يعني انا اتحرج واحد الحلقه كنت شوية تقلقت أتحرج من المشكل ديال الطبخ. أنا ما بغيش البرنامج يهبط للطبخ، برنامج أكاديمي مستوى علمي، ناس يستافدوا ياخذوا معلومات وهم أحرار في الطبخ. لا النساء ملي كيسولوني على الطبخ أنا يعني كنستغرب. لا ولكن كيف يعقل على المرأة المغربية ولات كتسول على الطبخ؟ المرأة المغربية هي بارعة، هي فعلا خبيرة، ولكن الدكتور هنا مسألة البطاطا القصبية كيطيبوها على شكل خضرة اللي قلتي لنا ما نجمعوهاش مع اللحم ولا مع لا، اللي باغي يشرب البطاطا القصبية وعنده هاد الأعراض ديال الكوليسترول والقلب وارتفاع الضغط يبعدها، هادو ممنوع عليهم اللحم اصلا، تكلمنا عليهم هادو اللحم اصلا ممنوع عليهم. اذا الانسان اللي باغي يستافد منها عادي وباغي يستافد منها فهي خضره جيده، يخضر بها اللحم، يخضر بها بحال القرعيات بحال القرع السلويه بحال يديرها مع اللحم يديرها معها بحال الخيزو بحال حاجه، هذه كيخضروا بها عادي جدا. والا خضروا بها يديروا معها البصله، يكثروا معها البصله، يديروا بطاطا القصبيه والبصله. وكاين اللي الان كيجمعهم لانهم الله سبحانه وتعالى خلقهم في هذا الوقت يتجمعوا بطاطا الحلوة وبطاطا القصبية في نفس الطاجين في نفس الطبيخ، لما لا؟ واللي بغى يعمل أحسن هو في المساء مع الخمسة ولا ستة العشية يحضروا النساء شوربة يطيبوها، يطيبوا البطاطا الحلوة وبطاطا القصبية، يزيدوا معهم بصلة، يزيدوا معهم توابل بحال الكركم، ويطحنوهم في الماء ديالهم، يطحنوا في الماء ديالهم، غادي يكون غادي يشوفوا راه غادي ملي غياخذوها غادي يعرقوا، غادي يحسوا بواحد العرق عجيب هذه، وغادي يشوفوا ان الجسم ديالهم علاش لمن العرق، لان المعنى العرق، العرق ان الجسم يرمي هذيك السموم، كاين سموم كتخرج مع العرق. وغادي يشوفوا بان يعني ملي غادي يستهلكوها واحد الاسبوع واسبوعين غادي يشوفوا حتى البشره ديالهم غادي تبدل حتى البشره. علاش؟ لان كتعمل واحد الكلينز ديتوكس كتغسل الجسم، وهاد هاد الكلينز يعني كتغسل الجسم من مواد السامه، والمواد السامه هي كتغلق هذيك الثقب الصغيره ديال الجلد اللي كيتنفس منها، اللي كيخرج منها هذيك الاشياء اللي خصوص الاملاح. هنا كيلاحظوا الناس ملي كيعرقوا كيدوزوا يديهم على وجههم كيلقاوها ملسه، كيلقاو علاش لماذا ملس؟ لان هذوك الايونات ديال البوتاسيوم صوديوم هذيك الاشياء اللي كتخرج برا هي اللي بحال الصابون يعني كتملس الجلد، فهذا دليل على ان الجسم يرمي املاح، وما خصش العرق يبقى بزاف على الوجه لان كيحرق هذيك الاملاح، ربما خاصهم يغسلوا بالماء دافي، ماء دافي يغسلوا بالماء دافي. وحتى النساء اللي في العمل يبقاو يغسلوا وجههم في العمل، لان كاين اللي كدير واحد الكريم ما كتبغيش تغسل، وهذا خطا. الا كانوا يغسلوا غير وجههم بالماء دافي خمس مرات وسبع مرات في اليوم ما محتاجينش الكريمات ابدا، لا يمكن، لان غير يزولوا ديك هناك واقي للشمس هادشي اللي كيستعمل لا ليس واقي للشمس، لا ليس واقي للشمس، غير النساء ما كيبغيوش يعني كيكونوا عندهم اثار ديال الحريق ولا حاجه كيبغيو يغطيو، ولكن ما ماشي مشكل عليه، ليس هناك مشكل، ما خصهمش غير عندهم واحد العقده ديال الوجه للنساء فقط، خصهم غير يتفاداوها، ما نظنش يكون عندهم مشكل. ومن الاشياء هذه من الاشياء التي من المواد الغذائيه التي تزين البشره والتي تنقص من الوزن، تنقص من الوزن حتى شكل الجسم هي بطاطا القصبيه وبطاطا الحلوه. اذا يعني ولكن النساء ما بحال دابا نقدروا ناكلوها كل نهار، تاكلها كل نهار ومرتين في النهار، ونقدروا نخزنوها كما قلتي في المجمد، تخزن في المجمد، تغسل مزيان وتقطع طريفات صغار ودار تلف واحد الورق ولا ثوب ودار في كيس بلاستيكي ودار في المجمد. دايما كتنصح الدكتور نديروا الحاجه في الثوب وعاد نديروا البلاستيك، نعم باش ما دارش مباشره على البلاستيك، لان واخا كيكون هذاك يعني البلاستيك تيقول لك راه هو غذائي زعما. لا ليس هناك بلاستيك غير مضر، ما عندناش، حنا ما عندناش في البحث العلمي ما عندناش بلاستيك غير مضر، كلشي مضر، وليس هناك سيجاره جميله وسيجاره خبيثه، يعني وليس هناك خمر قليل وخمر، يعني كل الاشياء خبيثه، يعني ما عندناش يعني هذه المسائل هذه ديال البلاستيك، ليس هناك بلاستيك يعني غير مضر، ما كاينش. خاصنا دكتور اليمونتير على المعنى بان الماده اللي مصنوع منها انها لا تعطي واحد الكثره ديال الديوكسينات، اما جميع البلاستيك غادي يكون البيسفينول دكتور اذا سمحتي الديوكسينات والفطالات هادو ما ناخذو منك وعد اننا نديروا واحد الحلقه لتصحيح المفاهيم، بحال مثلا كيف على هذا البلاستيك اللي ماشي مثلا انه مضر دائما واخا يكون مثلا غذائي، لا طريقه التعامل مع البلاستيك هذا اللي ما كان بالعكس ما لا يمكن ان نستغني عن البلاستيك، طريق ما لا نستغني عنه ولكن طريقه يمكنش. التعامل مع البلاستيك كيفاش نتعامل معه، الاكل ما خصوش يكون مباشرة متصل مع البلاستيك، وما خاصش يكون اكل سخون وما خاصش يكون اكل بارد، لان هذوك يعني حتى يعني هذيك الكيس البلاستيك ولا هذيك الاناء ديال البلاستيك اللي غادي يسدوه يعملوه في الخضره ولا فواكه يعملوه في المجمد في الثلج، يعني البلاستيك كيعطي الديوكسينات يعني الديوكسينات انا مكثر الديوكسينات لائحه كثيره يعني الديوكسينات يعني كيعطي الديوكسينات بسرعه ديال 5 أضعاف ما يعطيها على حراره عاديه، ملي كيدار في البروده كيعطي الديوكسينات اكثر من الحراره العاليه واكثر من الحراره العاليه العاليه يعني 45 و 65 هذه، ولذلك ما خصش الاكل يكون متصل بالبلاستيك مباشره، يعني يلفوه في واحد الورق كرافت بحال ديك الشكاره ديال التمر، يلفوا فيها الاكل عادي يعملوه في كيس بلاستيك ولا في ديك العلبه، عادي يعملوه في المجمد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون هذه اخر مره نوري لا دكتور انا قلت لك واعد المستمعين اننا نديروا حلقه لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئه مثلا في تخزين الاكل مثلا النظام الغذائي، لان حتى النساء ملي كيبغيو ينصحوا يعني صحاباتهم ولا اخواتاتهم ولا شيء تتقول لا سمعت، ولكن ما تقولش شكون، خصهم يبقاو يقولوا الاسم، وما خصهمش يعملوني مع اللائحه ديال واحد السيد تا هو، هذا تا هو ما تنبغيهاش، كاين فايد وكاين الباقي، نحن نتكلم بعلم، ويعني كتاب الله سبحانه وتعالى كيخلينا لا يمكن ان نضل الناس ولا نكذب على الناس وليست لنا هناك اي غاية، جزاكم الله خير جزاء، كاين فايد وكاين الاشياء الاخرى، يعني والى حد الان كنسمع يعني اكثر من 10 نصائح خاطئه في اليوم في المغرب، تيبقى فيك الحاله دكتوري يعني كثير على الناس، وعلاش لما انه يعني ربما غادي يشتبه على المغاربه هذا، وانا اقول اذا سمعتم نصيحه من دكتور فايد فاذا شكيتم فيها فانا احاسبكم امام الله، لان علاش لان الا سمعتي نصيحه بان السيد هذا قال فقط صافي حبس، يعني ربما واحد الشخص يقول عكس ديالي ولا اشياء ولا اخرى، انا اتكلم بعلم واتكلم بتقوى الله، كنظن هاد العاملين هذوك يخليو الناس يرتاحوا، يعني ما كاينش علم كنعطيهم العلم، البحث العلمي فين وصل اخر ما توصل اليه البحث العلمي، ومن جهه تقوى الله سبحانه وتعالى فهذه الاذاعه لا تحتمل يعني اي شيء، نحن نتكلم مع الناس بقلوبنا وليس بافواهنا، ويرتاحوا الناس غير يرتاحوا، راه ما عندناش اخطاء، نعم راه ما غنكذبوش عليهم ولا شي، يعني كاين اللي كيشك تيقول لك ولا انت قلت لنا هكا واحد السيد قال لك هذا هو المشكل، هذا لا اسمح به، هذا لا اسمح به، لان ما يعملنيش في نفس الدرجه ديال يعني لا مجال للمقارنه، فهذا لا ما يقارنوناش مع الناس اللي ما عندهمش تخصص، ما يقارنوناش، كاين الان المسائل اللي تكلمنا على هذيك المره ان النساء في المغرب كيحبوا الكعبه وكيحبوا الارض ديال الوحي وكيحبوا يعني مكه طبعا وكيحبوا المدينه لان في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعكس هذه نعمه من الله وهذه يجب ان نفتخر به، ولكن كاع الاشياء اللي جايه منتم كياخذوها بحال راه نازله من الوحي، فما عدا القران والسنه كل ما يسمعوناه خصهم يسدوا ودنهم بالقطن يكون احسن، كنظن يكون احسن يعني. اذا جزاكم الله خيرا دكتور على كل ما تقدمه لنا، وناخذوا اخر مكالمه كتقول لي ايمان في هذا اللقاء ياك، اذا الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم سعيد، سعيد العرباوي. سعيد العرباوي من اي مدينه؟ استاذ من اقليم سطات، بالضبط من بني مسكين. بني مسكين اهلا بك. مرحبا تفضل. شكرا استاذ، كنشكر الاستاذ بزاف الصراحه اللي كيعطينا معلومات اللي هو بحال الاستاذ ديالنا وحنا التلاميذ ديالو. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. تفضل تفضل. عندنا معلومات مجانا. وهو كذلك. تفضل اسيدي. استاذ بغينا نسولوا على هاد القصبيه. الحمد لله المغاربه كيتفنوا في اي حاجه، جميع مثلا الخضار هذه، ولكن الطبقه القصبيه بحال ما كنعرفوهاش بزاف، ما كيطيبوهاش عندنا بزاف صراحه. نعم. ما كيتفنوش بها بزاف. وما كنعرفوهاش اصلا بزاف. ناحيه الصوت ما كياكلوهاش. نعم. جيد. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. شكرا. جزاك الله خير. يعني هذه المناطق بحكم ان يعني غير باش هذه تدخل في المواطنه، كي نحب اكثر هذا الوطن، نحب يولي في قلوبنا وفي عيوننا. منطقه بني مسكين هي منطقه جات في الجنوب، هي يعني الشاويه الجنوبيه، الجنوب الشاويه الجنوبيه هذه. نعم. وهي منطقه كبيره، لان 60 كيلومتر تقريبا من بروج حتى الستاتو كاين فيها قيسر وكاين فيها القراقره، واحد المنطقه هي المنطقه الاصليه ديال السردي. السردي السردي، ولكن الكبش. السردي ماشي الدمان، ماشي السردي اللي عنده عينيك حليم. السردي اللي وجهه كله ابيض واللي عنده غير شويه الصوف، عنده واحد شويه ديال الصوف فوق ظهره، ما عندوش صوف السردي ديال بصح. وهذا يعني هذه المنطقة ديال القراقرة هي اللي متأصل، هي الأصل، هي اللي بغى يأصل الأغنام. عندنا من الشاوية كانوا كيمشيو يجيبوا الحولي الغنم، ولا كيمشيو يشتريوا من تم، هذا باش يطلع عندهم السردي الأصلي. يعني لأن كل منطقة عندها امتياز في المغرب، وغنحاولوا ما أمكن نعرفوا بها بالمناسبة. علاش هادو دابا عندهم غير السردي وما عندهمش البطاطا القصبية؟ كاين خروف بنيقيل ديال تندرارة ديال وجدة اللي كياكل الشيح. كاين حولي بالجعد اللي هو حولي بالجعد، هو اسمى حولي في العالم، ماشي غير في يعني هو الاول في العالم حولي بالجعد. هذا عندنا اشياء في المغرب اللي خصنا نعلموها لاولادنا، لان كتحببهم هذا الوطن وكتحببهم بلادهم. هذه المنطقه هي منطقه زراعيه، ولكن كيديروا عندهم زراعات كثيره، وهي المنطقه هذه هي اللي عندها الحبوب، اللي اكيد السانوج، الحلباح، برشاد، مس الشعير، المسائل اللي كتكون في هذه. وعندهم المراعي، يعني عندهم الغنم كاين في هذه. نعم. هذا الاخ جزاه الله خيرا. المناطق في الشاويه الجنوبيه كلها، ماشي غير في بني مسكين، يعني حتى ولاد بوزيري، حتى عند مشرى بن عبو، ونطلعوا الفوق من جهه ولاد سعيد، حتى المزامزه، هذاك الشيء ما كاينش استهلاك كثير ديال البطاطا القصبيه فعلا. يعني الفلاحه ما كيجيبوهاش من السوق. كيشريوهاش. ومن قبل كان استهلاك ديال هذه الاشياء، لانهم كانوا كيديروها، كانوا كيستهلكوها بكثره. واذا بالانتقال او التحول ديال الاستهلاك، ولاو الناس كياكلوا الان الخضار اللي اكثر استهلاك ليا بطاطا الروميه والمطيشه والبصله. كيجيبوا خيزو، لان الكسكسو يجيبوا خيزو، اللفت شويه ديال اللفت، شويه لفت شويه ماشي. باقيين كيستهلكوا بكثره القرعه الحرشه ديال الشهر ربعه، القرعه البلديه الحرشه ديال البحيره، هذه عندهم بكثره. البصله والقرعه الحرشه كيستهلكوها بكثره، يعني ما ما ما ما يمكنش ما يطيبوهاش كل يوم اللي كتكون في في, في, في, في الوقت ديالها. وكاين الثوم، كانت من جهه بن حمد وحتى من جهه البروج كانوا كيديروا الثومه الحمراء، وكانت عندهم واحد البصله صغيره بيضاء، وكانت الثومه البيضاء، كانت ما بقاوش كيديروا الثومه الفلاحه. مع الاسف الشديد، مع الاسف الشديد، حتى الدجاج البلدي قل في بني مسكين. الدجاج البلدي قل بزاف، قل الدجاج البلدي، لان الدجاج البلدي كان تنقي الارض من العقارب ومن الكراد، هذاك ديال ديال ديال ديال الحيوانات ديال الغنام وسميتو عليه، كان تنقي. دابا الحيوانات عندهم عامرين حشرات. نعم، كان تنقي الارض، وكاين الله سبحانه وتعالى خلقوا لي هذه المهمه هذه. ف الان بدا واحد عدم توازن بيئي وطبيعي في هذه المنطقه. وهي فعلا سؤال جزاه الله خيرا. نعم، الناس في الباديه ما تنبهناش لهذه القضيه هذه. الناس في الباديه هما عليا سكان الدار البيضاء، هما اللي كيستهلكوا اكبر قائمه ديال الخضر. علاش؟ لان كل شيء الانتاج ديال المغرب، يعني الاتجاه ديالو هو الدار البيضاء، يعني اللي كانوا كيقولوا مارشي كريو واحد الوقت هذا، فالاتجاه ديالو الدار البيضاء، يعني الدار البيضاء اولا. علاش الدار البيضاء؟ علاش؟ بسيطه، سوق. لان بنادم كيشري، لان كان الدار البيضاء هي اللي فيها المعامل، وكانت شويه عندهم هذيك الساعه كيتخلصوا الفلوس وكيتقداو، ولان كثره السكان. طبعا يعني مدينه الدار البيضاء دابا راه يعني كتمثل واحد النسبه كبيره من من من من, من سكان المغرب، سكان المملكه كلها. فهذا اللي كاين، بقات هذه العاده ديال حتى البيض، كان جمع البيض من الباديه وكيجيبوه للرحبه اللي حدا الحبوس، هذه رحبه البيض اللي معروفه حدا رحبه الزرع. كانوا النعناع والبيض والزرع والماسي كانوا كيجمعوه كانوا كيجمعوا البيض ويجيبوا، كان اكتفاء دامي البيض البلدي، ما بقاوش كيجمعوا البيض. يعني واش حنا غاديين كنتقدموا ولا كنرجعوا؟ ما انت تراجع. كانوا كيجمعوا البيض، كيتسالوا في الباديه كيجمعوا البيض، كانوا كيسموه البياض، كيجمعوا البيض وكيجيبوه للدار البيضاء، وكان اكتفاء ذاتي. والان الى جمعوا البيض كان اكتفاء ذاتي البيض البلدي. ولكن ما بقاوش هذوك اللي كيجمعوا البيض، وحتى الشباب ديالنا الان ما بقاش بغي هذيك الحرف، مااش بغاها. فالان علاش ما يجمعوش الشباب، يجمعوا البيض ويجمعوا الدجاج البلدي ويجمعوا الحجل، يجمعوا المسائل من الباديه ويجيبوها في المدينه. وكاين دخل، كاين دخل. حتى الاعشاب في الشاويه كانوا كيحفروا الاعشاب وتيجيبوها للدار البيضاء يبيعوها. حتى الصيد كان اللي يشد شي تعلاب ولا اللي يشد شي حاجه كيجيبوها في الدار البيضاء. سبحان الله. يعني يعني الاتجاه هذا للدار البيضاء كسوق يعني يعني ماشي غير سوق، لان المستهلك البيضاوي يعني عنده واحد الخاصيه انه ملي كيبغي الحاجه خاصها تجي وخي خلصها غاليه بحال القرع الحرشه. كانت في السبعينات كانت تتوصل 10 دراهم. نعم. في السبعينات القرعه الحرشه القرعه البلديه في الوقت ديالها في السبعينات تتوصل 10 دراهم في الدار البيضاء كيشريوها. نعم. يعني هذا علشان لان المستهلك البيضاوي عنده واحد القوه في هذا الاختيار هذه الاشياء والحاجه يشريها في الوقت ديالها الا دخلت غير تبان له في السوق يشريها. ماشي هذا هذه ميزه كاينه في المدن الاخرى يعني بحال السوق ديال السلامة مثلا ديال الرباط. هذه سوق الخضر ديال السلامة ديال الرباط كاينه في فاس في مكناس. مكناس خلاص هي لا ريجيون هي اللي هي المنطقه اللي فيها السايس اللي فيها هاد الخضر وبطاطا القصبيه هي الخضره بامتياز ديال المنطقه ديال السايس لان الطقس ديالها والماء الماء ديالها والتربه ديال هذيك المنطقه هي المنطقه ديال البطاطا القصبيه. ولكن يمكن نزرعها في اي منطقه. نعم ممكن نزرعوها ممكن نزرعوها في اي منطقه، ولكن الا كانت عندنا قوه في واحد المنطقه ويكون عندنا انتاج كبير باش نديروا اكتفاء ذاتي لما لا. لا با حنا ولينا المملكه كنتعاملوا معها كلها كحقل. بقيناش نقولوا لا هذه هنا هذه دكولا ولا عبده ولا الشاويه ولا اي منطقه عندنا فيها انتاج قوي خاص يكون انتاج تم. خاص الفلاح نقول اذا كانت التربه ديالكم صالحه للبطاطا القصبيه نتجو بطاطا القصبيه. وهذه المنطقه كينتجو القمح الا كان القمح كيجي عنده مزيان يجي عند باقي عندنا بعض الانواع اللي شتهم انا في المنطقه ديال بولمان وديال ميسور وطاد الحاج ومن جيت من جيت مرموشه كاين عندنا انواع مغربيه مازال 100% لم يدخل اي تغيير بحال ذاك القمح اللي كان عند القمح الجبري وبحال القمح اللي كان عنده واحد السبوله ديالو كحله سوداء. هذه مازال كاين في هذه المناطق. ما كاين عندنا الدجاج البلدي الناس كيقولوا كاين في المغرب، ولكن احسن وسبحان الله منطقه يعني سخونه وقريبه للرشيديه وهي احسن انواع البيض البلدي والدجاج البلدي كاين في بومي كاين في بوميه كاين في بوميه المنطقه ديال تيم حضيت وديال هذا ملي كنكونوا غادي الميدلت هذيك المنطقه ديال النعجه البلديه ديك اللي وجهها احمر. وعندنا الدجاج البلدي احسن بيض وهي منطقه جافه والدجاج البلدي صعيب باش يجي في هذه المنطقه. هم سبحان الله كيعيش يعني نعم كيعيش وكل المناطق المغربيه هي ديال ذات انتاج. نرجعوا لهذا الاكتفاء الذاتي. علاش معنى الاكتفاء الذاتي؟ ملي كيولي الفلاح هو فلاح وكيجيب السله ديالو للسوق يتقدى الخضر يعني هذا كيولي يعني شيء غريب غريب نعم جدا نعم. فعلى الاقل يرجع هذا الانتاج ويرجع له. نتمنون هذا المستمع الكريم من بريمسكين يزرعوا علي كل ما اتصل شي واحد من المنطقه راه غادي نعرفوا هذيك المنطقه شنو هي داك الشيء باش نعرفوا بالجغرافيا ديال المغرب وباش نزيدوا نحبوا المغرب للاطفال ديالنا ويعرفوا هذه المسائل كثقافه وتكثر السياحه الداخليه. نقرب شويه الجغرافيا ديال المغرب غير هكا بهذا الطريق. وهذا برنامج عام وبرنامج الحمد لله اكاديمي نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أنا أقولها دائما أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات أمير المؤمنين لأنه هو اللي تفضل يعني بهذا الإذاعة هذه. ولذلك أقول أن يكون هذا المنبر منبر حق ومنبر باش إشعاع كذلك لأن كنعرفوا بأن الآن في الإخوان ديالنا كيتصلوا بنا في إيطاليا وفرنسا وفي كندا وذاك الشيء يتصلوا بأن حتى الجالية العربية كتصنت الإذاعة اما عبر الانترنت لان يعني كاين داخل الراديو داخل الانترنت اما عبر الانترنت او كيكون في التلفزيون اللي عندهم مثلا هذا الدش ممكن يقبطوا. نعم. اذا شكرا لكم دكتور وكنتمنى من المستمعين الكرام انهم يكثروا من البطاطا القصبيه. والمستمع الكريم اللي سالنا من البروج نتمنوا انهم يزرعوها يعني كما نعم. قلت يا دكتور راها نعم هي تبقى كتكثر الانتاج ما يتزربوش الناس وغادا تبقى حتى لشهر 11 البطاطا نعم. القصبيه ممكن انهم يجمدوها ولكن هي لا تتحيد تفسد غير يعني عندها انزيمات هي فيها انزيمات قويه بيروكسيداز والاوكسيداز فيها انزيمات قويه هي لا تتحمل ملي كتجنى من الحقل من الاحسن الناس ياخذوها طريه ما ياخذوش لاويه تكون لاويه مرخيه من الاحسن ياخذوها طريه. علاش؟ لان ملي كتلوى كاين المكونات كيمشيو منها كينقصوا غير كينقصوا فقط ومن الاحسن ياخذوها طريه جدا طرية تكون باقي يلاه جديده يلاه يلاه الفلاح جمعوها. إذا شكرا لكم دكتور على كل هذه النصائح التي استفدنا منها جميعا. أشكر كل المستمعين الكرام الذين ساهموا معنا في إثراء هذه الحلقة.